وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 50 بعد 200 في تدارس أحاديث رياض الصالحين. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب تأكيد ركعتي سنة الصبح. عن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. وفي رواية: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. في هذه الأحاديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فضل ركعتي الفجر، وهاتان الركعتان هما آكد النوافل مع صلاة الوتر، فقد كان يحافظ عليهما عليه الصلاة والسلام، يعني ركعتي الفجر وصلاة الوتر في الحضر والسفر، ولا يدعهما. وشرع لأمته قضاء ركعتي الفجر، فقد رأى رجلا يصلي عقب الفجر فقال: ما هذه الصلاة؟ فقال: يا رسول الله، ركعتا الصبح لم أصلهما. فأقره على ذلك. ولما نام وطلعت عليهم الشمس وهم في السفر، انتقل مما مكانه الذي عرس فيه إلى واد آخر، قال: إن هذا الوادي بات معكم فيه الشيطان. فأمر بلالا فأذن، ثم صلى ركعتي الصبح النافلة، ثم صلى صلاة الفجر. وصلاة الوتر كذلك لم يدعها في حضر ولا سفر. وهاتان الركعتان من فضلهما أنهما أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا وما فيها، وأنها خير من الدنيا وما فيها. وفي هذا تأكيد على فضل هاتين الركعتين والحرص عليهما، وهي آكد النوافل، آكد الرواتب المتعلقة بالصلاة، هما ركعتا الفجر. نعم. وعن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء، فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج صلى بالناس، فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال: يعني النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت ركعت ركعتي الفجر. فقال: يا رسول الله، إنك أصبحت جدا. قال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما، رواه أبو داود بإسناد حسن. اللهم صلي وسلم عليه. وفي هذه القصة أن بلالا كان من شأنه أنه لا يؤذن لصلاة الفجر حتى يطلع الفجر، فيؤذن رسول الله بالأذان ثم يؤذنه بالإقامة. وإنه جاء وتكلم مع عائشة رضي الله عنها، سألته عن أشياء حتى أطالت الكلام، فخشي بلال أن الوقت قد خرج، قال: أصبح جدا. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، اعتذر له بلال بما حصل من كلامه مع عائشة رضي الله عنها، وقال: إنك أصبحت جدا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لو لبثت ما لبثت ولو أصبحت لصليتهما ولا أكملتهما ولا أجملتهما، في رواية: ولا حسنتهما. وإجماله وإكماله وإتيانه بهما قبل الصلاة، مع أنهما خفيفتان كما سيأتي. ففي هذا تأكد هاتين الركعتين في فعله عليه الصلاة والسلام. حتى من فتته صلاة الصبح يستحب أن يركعهما قبل أداء الصلاة، إلا إذا لم يبق إلا وقت أداء الصلاة فليبادر إلى أداء الفرض صلاة الفجر، ثم إذا ارتفعت الشمس يصلي الركعتين على أنهما ركعتا الفجر القبلية قضاهما بعد الفجر، والله أعلم. نعم. باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان فيخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. وفي رواية لمسلم كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. وفي رواية إذا طلع الفجر. في هذه الأحاديث أو في هذين الحديثين برواياته عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يخفف ركعتي الفجر جدا، ومن تخفيفها أي في القراءة وما يتبعها من الركوع والسجود والقعود والقيام، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على حد سواء، ومعنى على حد سواء لا اختلال فيها بل صلاة متوازنة. تقول رضي الله عنها ما أدري أتم فيها قراءة الفاتحة أم لا من تخفيفه لركعتي الفجر جدا. وفي المقابل كان يطيل صلاة الفجر كما قال الله جل وعلا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وكانوا يقرؤون في الفجر بالمئين من الآيات، وركعة الفجر تفارق الفريضة بأنهما خفيفتان. وسيأتي في الحديث أنه يستحب أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون حتى يتمها، وبالثانية بعد الفاتحة بقل هو الله أحد. وهاتان السورتان ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأها في أربع من النوافل، ما هي؟ ركعتي الطواف وراتبة المغرب البعدية وراتبة الفجر القبلية وآخر ركعاته من وتره، فاشتملت على سورتي التوحيد والإخلاص. وجاء أيضا في صحيح مسلم بروايتيه أنه قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة في ركعتي الفجر بآية الإيمان من البقرة، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط، الآية آية واحدة فقط. وقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بآية آل عمران فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وهذه الرواية هي الأثبت لأنها من طريق خالد الحذاء. وجاء في رواية في مسلم أنه قرأ في الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم حتى أتم الآية. وكان شيخنا الشيخ ابن باز يرجح هذه الرواية، والدارقطني وغيره من أهل العلل رجحوا الرواية الأولى لأن الآيتين من آل عمران متفقتان في عاقبتهما، قال اشهدوا بأننا مسلمون، ففيه تخفيف هاتين الركعتين جدا. والسنة أن ينوع، مرة يقرأ بالسورتين ومرة يقرأ بالآيتين، آية البقرة قولوا آمنا وآية آل عمران فلما أحس عيسى منهم الكفر بعد الفاتحة. نعم. وعن حفصة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين، متفق عليه. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. في حديث حفصة أم المؤمنين بنت عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي ركعتي الفجر إلا بعد طلوع الصبح وتبينه. وفيه أن بلالا يؤذن في أول الوقت والنبي صلى الله عليه وسلم يتأخر قليلا حتى يتبين الصبح، وهذا فيه تنبيه على مسألة يكثر فيها التشويش في هذه الأيام، وهو أن الفجر يؤذن بليل، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح بتتبع العلماء. وإنما يؤذن الفجر لكن لا يبدو الصبح إلا بعده بقليل. وفيه أن الصلاة أن ركعتي الفجر يستحب تأخيرهما قليلا موافقة للسنة، لا لأن وقتهما لم يحن بعد. ولم يكن يصلي عليه الصلاة والسلام بعد طلوع الفجر إلا هاتين الركعتين. ما يفعله بعض الناس أنه إذا جاء إلى المسجد أو كان في بيته تنفل ثنتين وثنتين وثنتين، هذا لا يجوز، لم يؤذن له إلا بركعتي الفجر. فإن صلاهما في البيت وهو السنة ثم أتى المسجد فإن صلى ركعتين تحية المسجد فلا بأس وهو الأولى، أو جلس أخذا للعموم في النهي فلا بأس. أما يبتلي تنفل كما نراه من بعض الناس في الحرم فهذا خلاف هديه، وهذا مما لا يجوز، لأنه لا صلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع لا صلاة بعد طلوع الفجر حتى ترتفع الشمس إلا ما أذنت الشريعة به من نافلة الفجر القبلية ومن أداء فرضها. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة من آخر الليل ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة، وكأن الأذان بأذنيه. متفق عليه. اللهم صلي وسلم عليه. يصلي من الليل مثنى مثنى، ثنتين ثنتين، وهذا يوافق حديث أبي هريرة وغيره أن قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح أو ترغلوا بواحدة. فإذا طلع الصبح صلى ركعتين خفيفتين كأن المؤذن في أذنه، وذلك من تقريب صلاة الركعتين من الأذان، ولأنه يؤذنه في الأذان ويؤذنه في الإقامة. وبلال رضي الله عنه هذا هديه مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الآخرة منهما: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. أتى بالآية في آخرها آمنا بالله، وهذه الخاتمة جاءت في الآيتين من آل عمران: الأحفظ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. والآية الثانية وهي أطول منها: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم. قالوا: والحكمة في ذلك أنها صلاة في مفتتح النهار، فعظم فيها شأن آيات التوحيد وسوره، لأن أعظم ما يكون وأعظم ما يهتم به المسلم ويتحرى به ويعتني به هو توحيد الله. فما شرعت الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج ولا الواجبات ولا المحرمات إلا تحقيقا وتقريرا لهذا التوحيد. ولهذا الحديث في التوحيد وتناوله يؤنس المؤمنين الموحدين المخلصين، وإنما يضيق به من في قلبه مرض. هو الذي يضيق بالكلام في التوحيد، إما تبريرا لواقع يعيشونه من إخلال فيه أو من تقصيرهم في شأنه في أنفسهم أو في دعوتهم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. قوله رمقت، قول ابن عمر رضي الله عنهما: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، يعني راقبته وتتبعته فيما يقرأه في هاتين الركعتين. وهذا فيه أنه داوم على هذا عليه الصلاة والسلام، وما داوم عليه فإنه في حكم السنن المؤكدة. فينوع مرة بقل يا أيها الكافرون في الأولى مع قل هو الله أحد في الثانية، ومرة بآية الإيمان من البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في الأولى، وفي الثانية فلما أحس عيسى منهم الكفر بعد الفاتحتين. نعم. باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه سواء كان تهجد بالليل أم لا. عن عائشة هذا الاضطجاع على جنبه الأيمن اضطجاعا يسيرا، المشهور عند العلماء أنه كان من أثر قيام الليل، فقد كان يقوم الليل كله إلا قليلا فيحتاج إلى نوع الاستراحة. والمصنف رحمه الله مضى إلى أن هذا مستحب سواء كان إثر قيام الليل أو في غير قيام الليل، وكلاهما له وجه. وهاتان الركعتان في البيت، والاضطجاعة بعدها لا تكون في المساجد وإنما في البيوت، لأنه فعلها في بيته صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها في المسجد. أنبه لهذا لأني وجدت في الحرم من إذا صلى الركعتين وقد جاء مبكرا، إذا جاء مبكرا صلى الركعتين ثم اضطجع قدام الناس، انبطح قدام الناس على جنبه الأيمن، هذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الفعل يدل على ضعف في فقه الحديث. وما جاء من الأحاديث العامة أنه صلى فاضطجع عاما يحمل على ما ورد في مورده أنه فعلها عليه الصلاة والسلام في بيته. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، رواه البخاري. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاء المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة، رواه مسلم. في هذا الحديث أنه يضطجع في بيته، وأن الاضطجاع على شقه الأيمن اضطجاعة يسيرة، فمن خشي أن ينام لا يضطجع. لماذا؟ لأنه بنومه يفوت الفرض وهو واجب، واضطجاعته سنة، فلا تحصل السنة في سبيل ترك والتفريط بالفرض والواجب. وفيه أن المؤذن وهو بلال يؤذنه أي يعلمه ويستأذنه في الإقامة، وهذا بناء على الأصل الشريف أن الإمام أن المؤذن أملك للأذان وأن الإمام هو أملك للإقامة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه، رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة. قوله إذا صلى أحدكم الفجر ركعتي الفجر فليضطجع، هذا الأمر ما هو بأمر وجوب بل أمر إرشاد. لماذا؟ لأن أصل الركعتين وش حكمهما؟ متأكد من استحبابهما، سنة مؤكدة، والاضطجاعة سنة لكن ليست مؤكدة، ليست من السنن المؤكدات، فهذا إرشاد إلى الاضطجاع، وهذا الذي جعل النووي يرى أنه لمن قام الليل أو لم يقم، لمن لحقه تعب أو لم يلحقه، وهذا ظاهر إذا ثبت هذا الحديث. نقف عند هذا الباب، ونسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، وأن يخالفنا طريقة أهل الجحيم، وأن يمن علينا وعليكم بهداه ورحمته وإحسانه ورضوانه فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وذرارينا وولاتنا وجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. سم بالنسبة للإنسان لما يذهب في رحلة برية ولا بلغ وقت ليل وقف كان واد وهو لا يعرف ونعم صح متأخر قبل طلوع الشمس، اي هل من المفترض أن يغير مكانه قبل طلوع الشمس ولا بعد ظهورها؟ نعم يستحب أن يغير من مكان صلاته لأن الشمس طلعت، فيغير من مكانه استصحابا لقوله صلى الله عليه وسلم، فإنه سرى بهم يوما لأنهم حصل بينهم شيء فسرى بهم، قال من يرقب لنا الصبح؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه أنا يا رسول الله، فأتى بجمله وبعيره فعرضه واستقبل المشرق وأسند ظهره إلى ورك البعير فنام رضي الله عنه، قال فما فوجئت إلا ورسول الله فوق رأسي والشمس فوقنا، فقال يا أبا هريرة أين رقبك للصبح؟ قال يا رسول الله أخذ مني الذي أخذ منكم، فأمر أصحابه فارتحلوا ثم نزلوا، فأمر بلالا فأذن، أذن متى؟ الضحى من النهار، وأمرهم فصلوا ركعتي الصبح ثم صلى بهم وقال إنه بات معكم في ذلك الوادي شيطان، جعلهم لا يقومون لهذه الصلاة، فهذا مستحب. نعم إذا فاتته قبل أن يصلي صلاة الفجر يصليها قبل الفجر، فمتى الأفضل يصليها؟ عقب الفجر أو بعد ارتفاع الشمس؟ صلاتهما بعد الفجر جائزة حيث أقر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عليها، والأفضل ألا يصليها حتى ترتفع الشمس لأن النهي عام وهو مقدم على الإثبات، فيصليهما بعد الإذن بهذه الصلاة. سم العبرة بطلوع الفجر، ينتهي وقت الوتر بطلوع الفجر، وطلوع الفجر في المدن ما يميزه الناس، أولا ما يعرفون، وثانيا ظلمة أنوار المدن لا تجعله يرى الفجر بوضوح، وكذلك إذا انضاف إليها ليالي الإبدار الغالب أنه ما يتبين له الفجر في أوله، فلهذا استعيض عن ذلك بالتوقيتات الساعات التي فيها بيان وقت الفجر لأن مبناها على حسابات، وكذلك المؤذنون فيعتبر بالأذان، إذا أذن المؤذنون انتهى وقت الوتر، فلو أذن المؤذنون وهو في أثناء الوتر يتمها خفيفة. ما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون الوتر حتى بعد الأذان، حتى بعد ماذا؟ الأذان، فهذا اجتهاد وهو محمول على إحسان الظن بهم بأن الفجر لم يدخل بعد، لم يدخل الفجر بعد، لا على تعمد ألا يوتر إلا بعد طلوع الفجر، فإن طلوع الفجر نهاية لوقت الوتر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.